راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم علام الا ملامه مدى سبب جرحك عزيز. عمال اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم علام الا ملامه مدى سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. آدي الحكاية كلها. لا كده طبعا يبقى عندك حق يا عزيز، تبعد الضابط مختار ده عن سكة عم صابر تماما. يا بنتي، عمك صابر عمره ما خاف من حد غير ربنا سبحانه وتعالى. إيش تاخد الريح من البلاط؟ وبعدين ما وبعت رجالته على هنا وجابني عنده في المكتب وحقق معايا كمان. ده إيه ده؟ حصل إمتى الكلام ده؟ من فترة كده يا عزيز يا ابني، تقريبا بعد ما الاسيوطي سافر. يا خبر، طب وانت قلت له ايه عم صابر؟ يعني هقول له يا بنتي جاوبته بالحق على كل سؤال سأل. وهو سأل على ايه بالظبط؟ كل حاجه، اعرف الاسيوطي منين، بسأل عليك ليه، بشتغل ايه، كل حاجه كل حاجه. بالمناسبه يا عزيز يا ابني، ما قلتليش هتعمل ايه في الموضوع بتاعك. انهي موضوع؟ الله، مش بتقول الأسيوطي ساب لك فلوس أمانة مع حد؟ عرفته هو مين؟ نعم، أنعم الله عليه. لا اوعى تسكت. ما أنا عارفك دايما تكسل على مصلحتك، تجري على مصالح الناس رهوان، وتيجي لحد مصلحتك أنت وتقف. ما أنا عارفك وحافظك. اعمل معروف يا عزيز يا ابني، الفلوس دي هتفرق معاك كتير قوي. تصدق بالله راجل يا طيب، خلاص ما بقتش تفرق بجد. جات الحزينة تفرح، لغوا رخصة الأفراح، بقى بعد ما دوخنا ورا السبع دخات يطلع في الآخر ما عندوش فكرة عن العكشة. على رأي المثل زي ما بتقول، قليل البخت يقع من عمارة على أتوبيس مليان بملكات جمال العالم فينزل في حضن سواق الأتوبيس. يا سيدي إسماعيل. حلوة. يا حلوة حلوة يا زميكة قوي وجديدة، بس شهادة لله أنا مبقوق من الرجل اللي اسمه صابر ده حتة بقى قد كده. ليه بس، هو عمل إيه؟ بالعكس، ده عم صابر ده بالذات من أحسن الناس اللي عرفتهم في حياتي. طب ما قالش أي حاجة كده ولا كده، أي حاجة تبين للريق؟ لا تصدق، قال لي حاجة مهمة جدا. وسكت يا زميكي، قول قالك إيه؟ قال لي عارف أصل كلمة ده إيه ده اللي لازقة في لساني دي على طول. نعم. والله كنت وأنا صغير بحب أقلد عم صابر في أي حاجة يقولها. وهو كان دايما يقول دهدة دهدة، اللي هي بقت في لساني بعد كده ده إيه ده، تحور الزمن يعني. لو النبي، هي دي الحاجة المهمة اللي قالك عليها؟ طب انت عارف اصل كلمة فقعة؟ الحقيقة لا، ايه اصلها؟ طب عارف العيش المفقع؟ لا برضو لا، انا عارف العيش. طب قوم بينا بقى، قوم نشوف الشغلانة الجديدة اللي قالك عليها مختار باشا. طب والعيش والفقعة؟ لا بلغيك على حواره في السكة، عدم المؤاخذة يعني في السؤال، وانتوا في حد في عيلتكم بيتاجر في البيض؟ دي اول تجارة فتحها بابا عم صابر اول ما خرجوا من الجيش، عرفت ازاي؟ لا مفيش، اصل كلامك كان مسلوق شوية. طب على فكرة بقى انت مفقوس قوي. بقى يا نجلاء، الراجل السكر اللي اسمه عم صابر ده تشكي انه ظابط ومتنكر؟ ما هو ساعتها بقى يا رانيا قمر خلاص، كان الضغط جامد قوي عليا وكنا بنشك في بعض اصلا، مش عارفين مين مع مين ومين ضد مين. والله انا عذراكي، بس اصل في ناس كده ما ينفعش يتشك فيها خالص زي عم صابر ده. المهم قوليلي، عم صابر طلع يعرف حاجة عن فلوس عزيز؟ أبدا والله، ده طلع زيه زينا، ما عندوش أي فكرة خالص. أوبس، يعني معرفته طلعت زي قلتها؟ بالعكس يا نوجة، معرفة عم صابر في حد ذاتها مكسب، ومكسب كبير قوي كمان. وده إزاي بقى؟ غير إنه هو راجل حكيم وكلامه كله خبرة وجمال غريب، عرفت منه معلومات مهمة جدا هتفيد عزيز في قضيته، وأكد لي حاجات كتير كنت شاكة فيها. زي ايه كده يعني؟ ثواني يا نوجة بس ارد، مكالمة مهمة. الو، ايوه يا متر، طمني انت بتتكلم بجد؟ طبعا طبعا. وحددوا سعره بكام؟ لا مش مشكلة خالص، حالا هجيب الفلوس واجيلك. متشكرة قوي يا متر، انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي. الف حمد وشكر ليك يا رب. ايه يا بنتي، طمنيني وفرحيني معاكي كده. النهاردة عيد ميلاد عزيز، ويا حرام من كتر الهم يا حبيبي اللي هو فيه ناسي خالص. ايه، عامله له سربرايز بارتي؟ لا، انما جبت له هديه هتعجبه قوي. تعالى يا مختار بيه، ولا تحب اقول لك يا فهيم بيه؟ سمعت انك كسرت الدنيا تنكر بقى وكده. الله يخليك يا فندم، هنعمل ايه بس، متاعب المهنه. طيب يا سيدي طمني، خطتك ماشية تمام؟ تمام يا فندم، أنا بلعب على شخصية عزيز الميالة لمساعدة الآخرين، هحطه في موقف إنساني، لو الفلوس معاه أو حتى يعرف طريقة فين ومخبي أكيد هنعرف يا فندم. لا فهمني دي يا مختار، محتاجة شوية شرح. زميلتنا ملازم أول فرح الشرقاوي اتفقت معاه أنها تبقى الطعم اللي هنصطاد بيه عزيز. هبعت عزيز ليها على أنه مدرس موسيقى هيعلمها بيانو، وهناك هيتعرف على مأساتها اللي هتخليه يطلع الفلوس من تحت تقطيع الأرض يا فندم. مش عارف يا مختار، حاسس شوية إن الخطة دي يعني محتاجة إعادة نظر، خصوصا من الناحية الأخلاقية، ولا إيه؟ يا فندم إحنا في حالة حرب ضد أعداء البلد، وفي الحرب يا فندم كل شيء مباح، الحرب خدعة. بصراحة يا مختار، لما عزيز في ظروفه دي جه وبلغ عن الجمعية اللي كان شغال فيها وبياخد منها مرتب كويس قوي، أيوة، وما حاولش بأي شكل إنه يعمل معايا صفقة في قضيته مقابل إنه يبلغ، دفعه الوحيد كان حبه لبلده وغيرته عليها، بصراحة احترمته. طبعا يا فندم، بس أكيد يا فندم أي حد بيخالف القانون بيبقى عنده الدوافع دي برضه وعنده أسبابه. تمام، اللي هو شايفها من وجهة نظره كده كفاية، لكن إحنا مش ممكن أبدا يا فندم نتعاطف مع أي حد بشكل أو بآخر. عندك حق، احنا بنحمي البلد يا فندم، بنحمي الناس اللي هي امانه في رقبتنا، بنطبق القانون يا فندم، حتى لو كان دوت ضد قناعتنا الشخصيه، احنا تعلمنا ده من سيادتك يا فندم، ولا ايه يا فندم؟ انا فخور بيك يا مختار. الله يخليك يا فندم. ادي اللي بناخده من مختار باشا، ضربنا المشوار للتجمع على الفاضي، مين هيحاسب بقى على البنزين ده؟ حاسبه هو، مش هو اللي قالك في التليفون انه لازم يبقى موجود علشان يعرفني على فرح؟ اي فرح دي بقى، شكلها حوار كبير يا كمان. ازاي يعني؟ هتطلع في الاخر مخبر متنكر، تراهن؟ تطلع زي ما تطلع بقى، خلاص كله محصل بعضه. لا يا زميكي، لا انا ما احبش اشوفك كده، مش عايز اسمع بقى نغمة الحزيني والصعبانيات دي في صوتك. بقولك ايه، ما تيجي سهرك في الروف صحرا حلوة. ماليش نفس اعمل اي حاجة يا صاحبي. ده ايه ده؟ ايه ايه ايه يا زميكي، صلي على النبي، امال انت كهربت ولا ايه؟ ده صوت اوجست. ايوه، انا يعني اعمل ازاي انا دلوقتي؟ اوجست بجد؟ يا اي ميس يو تو. انا بحلم، انت ازاي جيت هنا؟ كل سنه وانت طيب يا عزيز، عيد ميلاد سعيد. انا قلت دي احلى هديه ممكن اجيبها لك في عيد ميلادك، مع ان اوجس تعبني قوي لحد ما عرفت اجيبه هنا. رانيا انا بجد مش عارفه اتكلم، عيد ميلادي اوجس ده ايه ده؟ طب ازاي؟ واحد قريبنا محامي شاطر قوي حكيت له الحكايه، اتقدم بطلب شراء اوجس وضم ثمن الفلوس القضيه، وجي خبير متمن من النيابه وحدد سعره وانا اشتريته. دفعت فيه كام؟ ده نوع غالي جدا. عيب يا عزيز، معقوله اقول لك على ثمن هديه عيد ميلادك؟ ينفع اقول لك بمنتهى الوضوح الاول؟ قولي لي ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. بحبك يا رانيا. طيب وهو انا ينفع لاول مره؟ ما تكسفش واقول لك انا كمان بحبك يا عزيز. ينفع حد يحوش عني الاسد ده؟ ده ايه ده؟ ايه النشاز اللي طلع في النص ده؟ ابعد يا عم ابعد. اوجس بخليه قاعد على الليش من فوق. اخيرا لقيت اللي يعلم ليه في الادب. ما تربي خيل اسهل ازميكي، مش هتفرق كتير عن هوجست بتاعك ده، ده خلاني كنت هوجست على نفسي. هتتلم ولا خش اجيبه من البلكونه؟ خلاص خلاص خلاص، انا النهارده فرحتي مش سايعاني. قصدك علشان اوجست يعني؟ ده ايه ده؟ اوجست واللي رجعت اوجست، اللي رجعت لي حياتي كلها موجوده فيها. شوف الفال يا اخي. والله هروح اجيب لك اوجست. يا سيدي اسماعيل لو النبي، اصل انا كنت هعك الدنيا زي عادتي مع مختار باشا، وكنت هقعد لساني واقول له ان احنا لقينا الفلوس، لقيت نفسي بقول له عزيز هيخطب رانيا لوحدي كده، والله اسطوره يا ليفا، والله اسطوره. وهو احنا كنا لقينا الفلوس يا سي اسامه يا عم الاسطوره؟ ما هو ساعتها احنا كنا عشمانين في صابر افندي كعب الغزال. فكرتوني، انا لازم اروح له قبل ما يرجع طنطا بكره. هتعمل ايه بس؟ ما خلاص بطل حوار هبل، الراجل ده في مقام عمي، قوم وديني هناك انا واوجست. رابع المستحيلات، عارف رابع المستحيلات كده؟ ان الوحش بتاعك ده يحط رجليه في عربيتي. ليفا بعدين بعدين يا عزيز يا ابني. ولا قبلين، ركب معانا غصب عن عينيه طبعا، مش كده وبس، ده قاعد معاه بره في العربيه دلوقتي. صدق عم صابر ان اوجست حب اسامه الليفه قوي. شوف يا عزيز يا ابني، هقول لك على حاجه، الكلاب مخلوقات عندها رادار رباني، تعرف تفرق بين البني ادمين، والظاهر ان صاحبك اسامه ده بني ادم. سيبك من اسامه بقى وقول لي، معرفتش الأسيوطي كان سايب لك كام؟ أبدا يا عم صابر. 100 مليون دولار. ده إيه ده؟ طب وإنت؟ أيوة أيوة أنا يا عزيز، بس ما كانش ينفع أقول لك قدام أي حد، عشان كده اترجيتك ترجع لي بالليل عشان أشوفك قبل ما أسافر. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل للجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل للجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي. إخراج علي عبد العال.